مدام عالي وناوي علي ناوي علي وحاسس لو عدت وشاي وتسألني حقولك ايه حقولك ايه حقولك ايه مدام عالي وناوي وانت بعيد وفي الأحلام وبندلك لا تمعي فيد ولا أوهام حتشرح لك وانت بعيد وفي الأحلام وبندلك لا راح تسمع عسى روحي ولا بالوصل حتكاوي وعيش بين دمعي وجروحي وبأشكل وحدي لا راح تسمع عسى روحي ولا وعيش بين دمعي وجروحي وأشكل وحداي وكل ذليل وناوي عليه ما قلتش ليه وكنت غريب وكل ذليل وناوي عليه ما قلتش ليه وكنت ذري وتسألني حقولك ايه حقولك ايه عايش بهواك كأنه بيت بعيد في الوهم متعلق وعيش بهواك كأنه طيف بعيد في الوهم متعلق وأمان سحابة زيت تمر النسمة تتفرق وحبقى سعيد ما دمت بعيد وانا عارف لا شوق يزيد في قلبي وحيد ولا خايف وحبقى سعيد ما دمت بعيد وانا عارف لا شوق يزيد في قلبي وحيد ولا خايف تسألني هقولك ايه هقولك ايه هقولك ايه مدام عارف وده وعمري ما معرف هقولك ايه مدام عارف وده وعمري ما معرف وحاسب لو بك وانت في حالك سعيد ويا اللي تهواه واحبك وانت في حالك سعيد ويا اللي تهواه وحني ليك ولا في بالك ولا في بالي اللي وياه وانت في حالك سعيد ويا اللي تهواه واحبك وانت في حالك سعيد ويا اللي تهواه وحني ليك ولا في بالك ولا في بالي اللي وياه وعيش في هنا وخلي هواك يسليني دروح النار وقلبي معاك يا ناسيني وعيش في هنا وخلي هواك يسليني دروح النار وقلبي معاك يا ناسي وتسألني هقولك ايه هقولك ايه هقولك ايه مدام عارف وناوي علي نواري هقولك ايه مدام عارف وناوي علي نواري وحاسس لو لو